أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله الجزء قبل الأخير من سورة آل عمران، وهو أيضا في بقايا غزوة أحد وما أنزل الله فيها من التعزية والتسلية والعتاب والتزكية والتعليم، ففيها عجب من العجب. وأحب أن أنبه الإخوان إلى الجوال وأيضا عدم الخروج والقرآن يتلى. فآخر ما وقفنا عليه قول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. الذين بخلوا بأنفسهم وتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبنوا، والذين بخلوا بأموالهم من المنافقين ومن ضعفاء المؤمنين وظنوا أنهم ربحوا، ظنوا بعد أحد أنهم قد ربحوا أنفسهم وربحوا أموالهم، وأنهم أن الذين ذهبوا هم الذين خسروا أنفسهم أو خسروا أموالهم، مع أنهم قد تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغبوا بأنفسهم عن نفسه. فقال الله معزيا للمؤمنين ومبشرا لهم وموبخا للمتخلفين الباخلين، لأن الجبن بخل والبخل جبن. فقال: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله من أنفسهم وأموالهم وبذلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم هو خيرا لهم، لا والله، بل هو شر لهم. كل ما بخلوا به هو شر لهم. ثم قال الله: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يكون طوقا عليهم. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. اليوم يقول الله عز وجل بعد ذلك، وفيها فائدة في ارتباطها بأحد: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. من يلتمس الرابط بين هذه الآية وبين غزوة أحد وما حصل فيها، لأن هذه لا زالت من توابع أحد، وإن كانت هذا الجزء اليوم ربما نزل لوحده، لكن يوجد رابط. بينه وبين غزوة أحد وما حصل فيها من شماتة المنافقين والكافرين وأذاهم بالمؤمنين ومن بعض الصولة لأهل الكفر على الإيمان. نعم وجه آخر. نعم فيها نعم فيها تعزية بأن الله جل وعلا بجبروته وقدرته وعليائه سبحانه وتعالى ما سلم من أذى الناس. يعني أنتم يا أهل أحد إن كان نالكم أذى من الكفار كما سيقول في هذا الجزء لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثير. إذا كان صابكم أذى في أنفسكم وفي أموالكم وجرحتم وصابكم قرح ما هو أعظم تعزية لك؟ إذا كان الإنسان إذا رأى البشر اللي مثله أصيبوا يتعزى كما قالت الخنساء ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فما بالك إذا علم أن الله سبحانه وتعالى القادر القاهر الجبار هو سبحانه وتعالى ما سلم من أذى العباد. هم لن يضروه لن يبلغوا ضره فيضروه ولكن كما في الحديث الصحيح لا أحد أو لا شخص أصبر على أذى يسمعه من الله سبحانه وتعالى يعافيهم يخلقهم ويرزقهم الليل والنهار وهم يسبونه ويشتمونه الليل والنهار. هذه أعظم تعزية أعظم تعزية لك أنت. وأعظم مسبة لله هي الشرك. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهنا آخر يجعلون مع الله إلهنا آخر. ولذلك جاء في الأثر أن موسى عليه السلام قال يا ربي أسألك شيء إن الناس ما يسبوني ولا يشتموني ولا يؤذوني. فقال الله يا موسى هذا أمر ما جعلت لنفسي لا تطمع في هذا هذا أمر لم أجعله لنفسي. ها أنت تراهم أخلقهم وأرزقهم وأعافيهم ويسبوني الليل والنهار وهو إنما هو أذى ولكنه لا يبلغ الضرر كما قال الله عنهم لن يضروكم إلا أذى. فهذا أعظم تعزية لأهل أحد. وبعد مقام الجلالة ما هو التعزية لبعده؟ مقام الأنبياء. ولذلك جاء هنا أنهم آذوا حتى الأنبياء فعند ذلك تهون مصيبتك. إذا كان الله جل وعلا ما سلم من أذاهم والأنبياء ما سلمت من أذاهم أنتم يا أهل أحد من باب أولى. ففي تعزية عظيمة وتسلية لقد وسبب نزول هذه الآية فيما روى بعض أهل التفسير أن أبو بكر رضي الله عنه مر ببيت المدراس اللي هو جامعتهم أو كليتهم اللي يقرون فيها يدرسون فيها كتبهم هذه وفيه شخص شيخهم اسمه فنحاس يهودي. فلما مر أبو بكر أراد أن يقيم عليهم الحجة فقال يا فنحاس والله إنك تعلم أن الإسلام هو الحق وأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندك في كتبك بصفته وحليته وعلاماته فأسلم تسلم وخاف ربك واعظه الصديق. ففنحاس أعوذ بالله يهودي ولذلك من فسد من علماء يشبه اليهود أبد شوف صفات اليهود كلها فيه اللف والدوران والكذب والاعتداء والبغي والافتراء كل هذه فيها موجود كما شرحت في سورة البقرة. فقال فنحاس يريد استفزاز الصديق فقال والله يا أبا بكر إني لا أعلم ما تقول حق وإن الله فقير وإن كما عندكم في كتابكم يطلب القروض يقول من يقرض الله قرضا حسنا ونحن الأغنياء ونحن كذا ونحن. فغضب الصديق ولطمه لطمة شديدة على وجهه فجاء فنحاس يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية لقد سمع الله فيه إثبات السمع وهذا رد على الجهمية الكفار والمعتزلة والأشعرية الكفار الذين الله يقول سمع ويقول لا ما يسمع ولا ينبغي له أن يسمع نسأل الله العافية والسلام والأشعرية اللي يقولون ينفون الصوت ينفون الحروف. لقد سمع الله سمع وهذا فيه تمام القدرة تمام العلم تمام الحكمة إن سمع سبه جل وعلا وشتمه وهذا ومع ذلك من حكمة التامة أن يمهلهم ثم يأخذهم في الآخرة. لقد سمع الله تقول عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات لقد كانت خويلة بنت ثعلبة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغرفة وإني يخفى علي بعض كلامها تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم زوجها فأنزل الله الغرفة صغيرة فأنزل الله لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله من فوق سبع سماوات، فهو سبحانه وتعالى يسمع كما قال حرب في عقيدته، يسمع ولا يشك ولا يرتاب، سمع أعلى كمال السمع. قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سبحان الله العظيم. والصحيح هو العكس تماما، إن البشر مهما كان فقره ذاتي، مهما نال شيء من الغناء ففقر البشر في خلاياه، هو فقير ضعيف، والله عز وجل له الغنى الذاتي، هو الغنى من صفات ذاته جل وعلا. قال الله سنكتب ما قال. إذن من صفات لله المثل الأعلى، عندنا قياس الأولى، أي صفة كمال تثبت البشر نثبت أحسن منها لله. من صفات الآن السيادة والكمال في البشر أنه يصير ما يستعجل في الانتقام، ويصير مثل ما يقولون السيد إحباله طوال، مثل ما قال الشاعر: ولا أحمل الحقد الدفينة عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. اللي سريع الاستجابة وسريع الحقد وسريع الغضب وسريع الانتقام ما يصير سيد هذا. فالله عز وجل هو السيد الأعلى وهو الصمد. قال الله سنكتب ما قال، نحصيه تماما. والدنيا زهيدة، حتى عذابها ليس بشيء، مهما نالهم من العذاب ليس بشيء. سنكتب ما قالوا. وأيضا قتلهم الأنبياء بغير حق، والصفة هذه صفة كاشفة وليست صفة مقيدة، ما فيه نبي يقتل بحق ولا يمكن تصور هذا. ولذلك لو قيل لك ما هو الفعل المكفر بذاته، فعل بدون قول ولا اعتقاد، واحد فعل فعل وكفر، تقول مثلا لو قتل النبي وهو يعلم أن النبي يكفر تلقائيا بإجماع الأمم كلها، بغض النظر عن دينه عقيدته قوله يكفر. والترك مثلا ترك الصلاة يكفر مطلقا. فقال وقتلهم الأنبياء بغير حق، وهذا فيه الصفة الكاشفة، فيها تبشيع الفعل، نبي ويقتل بغير حق إلا أن يقول ربي الله. إذن هذا أيضا فيه تعزية، إن قتل منكم 70 فقد قتل من أنبياء بني إسرائيل أكثر من 70. وقد كما قالت أسماء تعزي نفسها في صلب ابن عبد الله بن الزبير، قالت رأس يحيى بن زكريا الذي مدحه الله وقال سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، وقال آتيناه الحكم صبيا، رأسه أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل تشرب فيه الخمر، رأس نبي. فيدل على أن الله عز وجل له الحكمة البالغة، وأن الدنيا هذه دار امتحان. فأنتم يا أهل أحد لا يصيبكم الوهم، ترى الأنبياء قبلكم قتلوا وصلبوا وعذبوا، والله عز وجل أوذي باللسان وباللفظ. وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. إذا جاء الجزاء الأعظم نقول ذوقوا. لماذا اختار من الحواس الخمس الذوق؟ لأنه يقولون حاسة مميزة جدا وحساسة جدا، فإذا كان يذوق عذاب الحريق معناه يشمه ويحس به ويراه ويسمعه ويلمسه، هي أدق الحواس الذوق. ولذلك قد تختفي عند كثير من الناس التمييز هذا. فعبر الله عن مباشرة العذاب لهم، وعن أنه يسيطر على حواسهم كلها العذاب بالذوق، نسأل الله عليه وسلم، كما سيأتي في الموت. ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ولذلك من التخفيف على الكافر والمنافق والعاصي في الدنيا أن يعجل له بعض عذاب. ومن أكثر الناس الآن ما فيهم صبر، يا ليت هذا الكافر يحصل له كذا، ويا ليت، ترى هذا أخف له. لو أن الناس آمنوا بالآخرة وأيقنوا بها، عرفوا أن الآخرة هي دار الجزاء، وأن العذاب أمامهم صلى الله عليه وسلم، وأن المؤمن بالعكس كلما عجل له من طيبات الدنيا كلما نقص من أجل. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. ولذلك عمر كان يخاف من هذا، وكان يدفع الدنيا عنه بالراحتين والصدر، ويقول إني قرأت في القرآن أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. هاي بالعكس. ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم. أيضا لماذا خص الأيدي؟ لأنها إشارة إلى الكسب والبطش والقوة، وإلا هو بما قدمت جوارحكم واعتقاداتكم وقلوبكم ونواياكم، لكن عبر باليد لأن عند العرب أخذت بيدي ضربت بيدي، يده فوق الجميع ونحو ذلك. ذلك بما قدمت أيديكم، يعني. ولذلك قال وأن الله ليس بظلام للعبيد، هنا قال ظلام صفة مبالغة، كما قال الشاعر: ولست بحلال التلاع مخافة، ولكن متى يسترفد القوم أرفد. حلال، كذلك ظلام، الله ليس بظلام، يعني أدنى ظلم لا يظلم. ولماذا قال هنا العبيد ولم يقل العباد أو قال الناس؟ لأنه مقام تشفيق ومقام إن جاء من ظلم، فيناسب هنا أن يكونوا عبيد. ومع ذلك، مع أنهم عبيد وليس لهم قدرة ولا انتصار، ومع ذلك إن الله ليس بظلام للعبيد. يعني في البشر الآن لو قلت فلان ما يظلم المستضعفين، ما يظلم وهو قوي قاهر، إذن هو لا يظلم غيره، الله عز وجل ليس بظلام للعبيد. وهذه الآية هي شفاء كل ما يعتلج في صدرك من وساوس الشيطان في مسألة القدر. أما كما قال بعض السلف: أما والله لو كشف الغطاء لعلمتم أن الله ليس بظلام للعبيد، لا اللي أضلهم ولا اللي هداهم ولا اللي آمنوا ولا اللي كفروا. لا يمكن يأتي يوم القيامة رجل يقول أنا مظلوم، فهمنا أو ما فهمنا هذا عاد من نقصنا نحن، لكن دائما الآية لتشفيك في القدر، وأن الله ليس بظلام للعبيد، وأن حرم الظلم على نفسه. ثم قال الله: الذين قالوا، أيضا يوبخهم ويفضحهم، إن الله عهد إلينا، والعهد أخص من الأمر، العهد في تأكيد وفي كذا، إن الله عهد إلينا، اللي يجي نعاس في الدرس لا يتكي، النعاس في الدرس وفي صلاة الجمعة من الشيطان، والنعاس في المعركة من الرحمة، إذ يغشيكم النعاس آمنة منه، لكن لا يتكي. قال الله عز وجل: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. شوف الاقتراحات هذا، والله عز وجل ما يجيب الاقتراحات إلا إذا أراد الاستئصال والتعذيب، لأنهم إذا اقترحوا على الله فيه نوع تحدي. ولذلك أراهم الله عز وجل انشقاق القمر، يعني كان نوع اقتراح وليس أنهم اشترطوا، قالوا إن كان كذا سنؤمن، لكنه أجابهم بعد ذلك منع. اللي يقترح على الله ثم يجيبه الله يكون تحدي. ولذلك قال لأهل المائدة: قال الله إني منزله عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ولذلك هنا قالوا: إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. علامة، ما هو الرد؟ قل، وشوفوا كلمة قل دائما تلقين الحجج، تلقين كيف إبطال شبهات المعارض. قل: قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلت. الآن هم بيتحدون النبي صلى الله عليه وسلم، طيب في أمامنا تجارب، جاء قبلي رسل من الله بالبينات، وهي أعظم من اقتراحكم هذا. بينات ليست كما نقول دائما بضاعة الرسل، ليست فقط يعني حجج، لا، بينات، الرسل تأتي بالبينات. ولذلك نحن نزهد في البينات اللي في القرآن والسنة، ونروح نتتبع الشبهات أو الظلمات وغيرها. هذه بينات، يعني تقسم ظهر كل معارض واضحة بينة. قل: قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلت. الآن لو واحد ممن فسد من علمائنا أو من أهل ملتنا هذه، وأخذ يقترح علينا، قال: إن جبت لي الدليل الفلاني أنا إن شاء الله، وإن جبت الدليل الفلاني، وإن أتيت بعالم سبقك، وإن فعلت الشبهات اللي دائما يقلدون اليهود فيها، الجواب لقنا الله الجواب أن تقول: قل: قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلت. في علماء قبلي وفي أناس أتوكم بينات وأتوكم بما اقترحتم، فلما قتلتموه؟ وقتل العلم إما أن يقتل العالم أو يقتل علمه، لأن العالم تجسم في العلم، فهم إن استطاعوا أن يقتلوه ولا قتلوا علمه. كيف يقتلون علمه؟ بالتشويه، بالمزاحمة، بالإفساد، لابد يقتلون. هذه طريقة اليهود، قتلهم الأنبياء، كما هم يقتلون الأنبياء بأجسادهم، ويقتلون الكتب اللي أتت به الأنبياء، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، يحرفون ويشوهون. قل: قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلت، فلما قتلتموه إن كنتم صادقين. هذه الآن تلقيهم حجر. ولذلك لا تزهدوا في تلقين الله الحجج، ولا تقرأه تقول هذه في اليهود، لا، هذه الله عز وجل خاطب من؟ يهود من؟ يهود اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وآخذهم بأفعال أجدادهم، لأنهم سوى قلوبهم سوى. كذلك هذه الآيات لكل من شابه اليهود، كل ما اقترح عليك هذا جواب. قال الله: فإن كذبوك، وهذا المتوقع منه، حتى من فسد من علمائنا، حتى لو اقترح عليك سيكذب، ولكن كما قال الله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فقط أعوذ بالله الجحود. فإن كذبوك جاءت أيضا التعزية فلا تجزع ولا تذهب نفسك حسرات ولا يشغلونك، فقد كذب رسل من قبلك، أمم جاءوا بالبينات، شوف بضاعة الرسل والزبر أي كتب مزبورة ومكتوبة عند الله، والكتاب المنير ليس كتب ظلمات، كتب منيرة، يعني هنا شوف ما قال الكتاب فيه نور كما قال عن مثلا مرة كذا ومرة كذا، في الإنجيل قال إنا أنزلنا وقفينا على آثار بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، لكن هنا التعبير الكتاب نفسه منير، يعني هو اللي ينور الكتاب نفسه يضيء الطريق. إذن أرسل الله مع الرسل بينات، وأرسل معهم زبر كتب، وأرسل معهم كتاب منير، ومع ذلك كلهم كذبوا، فيكون أبلغ تعزية لنا وللرسل الذين نحن نتبعهم. ثم قال الله عز وجل مبينا التعزية الكبرى، الآن لو كانت الدنيا هذه كل شيء كان المؤمن يموت حسرة، لأن يرى تمكين الكفار ويرى جحودهم ويرى اعتراضهم، لكن أكبر تعزية لك إن الدنيا هذه ليست اللي انتصر واللي ما انتصر واللي ممكن واللي صبع، كلها متاع الغرور، كلها حلم ليل ليست بشيء. ولذلك كل ما تزهد في الدنيا وكل ما يصغر حجمها عندك، كل ما ينفتح النور لك أنت، وكل ما يرتاح قلبك. قال الله كل نفس ذائقة الموت، وإذا ذاقت الموت حقت الحقائق. التمثيليات اللي يسوونها الآن وإن لن نؤمن لك حتى تأتينا بكذا وإن كذا وإن هذه كلها هم يمثلون على أنفسهم، يمثلون على الناس، إنما فقط يؤذون المؤمنين ويؤذونهم ويؤلمونهم بهذا الكلام. لكن كل نفس ذائقة الموت، وهذا أيضا فيها وعظ وفيها تسلية وفيها تخويف، هي كلها الآية لها أوجه كثير، هي تسلية لمن استضعف أن ما انتهى الدنيا ليست شيء، يوم واحد عند ربك ألف سنة ما تعدون، فما عليك من حسابات الدنيا، وهي فيها وعظ أنك أنت أيضا انتبه، لأن كل نفس ستذوق الموت. وقلنا هنا عبر بالذوق لأنه أخص الحواس، معناه أن الموت هذا ستراه بعينك، تراه بعينك، كما قال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وستسمعه بأذنك، وستشم رائحته، وستلمسه، وستذوقه. هذا الموت سيبلغ بك كل شيء، وقد وصفوا العلماء والأئمة لما حضرهم الموت وابن أبي الدنيا لكتاب في هذا اسم كتاب المحتضرين، وجمع فيه أنبياء وخلفاء وعلماء وصالحين وطالحين ماذا قالوا في ساعات الاحتضار لما رأوا وعاين. قال الله كل نفس ذائقة الموت، بالله لو كل إنسان يتذكر هذه الآية دائما، ألا خف شره، ما يجترع المعصية، ما يكسل عن الطاعة، ستذوق الموت، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا، إذا متنا بعثنا، ويسأل ربنا عن كل شيء، عن الخردلة والذرة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، هذا تشريف من الله للمؤمنين وللأجور منه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الإحسان كله منه، الأول والأوسط والأخير كله منه، لكن الله شرف المؤمنين، مثل الآن لو واحد يحسن إليك ثم يوم جيت تشكره قال أبد هذا ما حصل مني إحسان وكله منك أنت وأنت ما قصرت وأنت ما سويت شيء، إنما هو ساعدك في هذا الأمر، الله عز وجل وفقك ثم يعينك ثم يقبل منك ثم يوم القيامة يشرفك ويقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وحنا نعرف أن العمل بتوفيقه ومعونته وقبوله، لكن تشريف. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، لأن النفس سبحان الله غريزتها تحب أنها تثاب وتكافأ، وهذا يساعدها في العمل، فيقال له اعمل وكل ميسر لما خلق له. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، قال الله فمن زحزح عن النار، شوف كلمة زحزح الكلمة نفسها تصويرية، كلمة زحزح يعني تصويرية تمام، مثل كلمة اثاقلتم الأرض، مثل كلمة يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يعني بعض الكلام يغني عن مجلدات، زحزح معناها كل واحد منا مستوجب للنار، كل واحد منا مستوجب للنار، وهذا معنى زحزح، يعني أن الله زحزحه وأنجاه وعبر الصراط. ولذلك كما قال السلف ما في الدنيا إلا شيئين وما في الآخرة إلا شيئين لا ثالث لهم، الدنيا ما هم الأمران عصمة الله أو الكفر، إما كفر أو يعصمك الله، والآخرة عفو الله أو النار. فلذلك كل واحد منا الآن لابد يوقن أنه مستوجب للنار، وأن الله لو آخذه بنعمة واحدة من نعم عليه لأوجبت له النار، ما أدى حقه. ولو آخذه بمعصية واحدة، أخرج آدم من الجنة بماذا؟ بمعصية واحدة. لأنك لا تنظر في المعصية، انظر في عظمة من عصيت. فأنت الآن لو أنت أيقنت، لكن مشكلة الشيطان يوهمنا أن من أهل الجنة وأن أحسن من غيرنا وأن ما عندنا خلاف وأن بس ننتظر الموت وندخل الجنة. لا، السلف لماذا ذابت أكبادهم في أجوافهم؟ لماذا كانوا يبولون الدم؟ لماذا كانوا يخافون خوفا عظيما؟ لأن كل واحد منهم خلاص مع الأيام والليالي واليقين عرف أنه مستوجب للنار. ولذلك أولهم عمر وأبو بكر وعثمان وعلي، وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن أدخل الجنة بعمل. عثمان يقول يا ليتني رماد. أبو بكر حنا نقول نضحك عليهم يعني، ولا نقول ذولا إيش فيهم، ولا ذولا معهم وسواس ولا إيش معهم. أبو بكر يقول يا ليتني شعرة في جنب رجل مؤمن، شعرة في صدره. وعمر يقول يا ليتني كبش سمنني أهلي وذبحوني وأكلوني وارتحت. فكرون مستوجبين النار، كل واحد منا مستوجب، لكن ما فيه إلا عفو الله عز وجل، وعفو الله له أسباب. فقال الله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فاز الفوز الأعظم. لكن هذا يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى تدبر، يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى بذل. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا ليت القاعدتين هذه، ثلاث قواعد هذه اللي في الآية، أنها تصير بين عيوننا دائما. القاعدة الأولى كل نفس ذائقة الموت، ترى هذه القاعدة بتخفف من شرك كثيرا وبتزيد من خيرك، لكن نسيان الموت والبلاهة والبلادة في التعامل مع الموت الآن. القاعدة الثانية إنما توفون أجوركم يوم القيامة، يعني وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. هذه القاعدة تحفزك على الخير. القاعدة الثالثة من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لو تقنع نفسك بالأيام والليالي إني مستوجب النار إلا أن يعفو الله عز وجل، بعدين تروح تبحث في القرآن وش النار هذه لعبه، وش النار اللي أنا استوجبتها الآن؟ ناركم هذه التي أحدكم ما يقترب منها جزء من 90 جزء من 60 جزء من نار جهنم، ثم ضربت بالبحر 3 مرات حتى خف حرارتها، وانظر حرارتها الآن ماذا تفعل، وما فيها من الأغلال والسلاسل. أنت مستوجب لهذا، لا تضحك على نفسك، أنت مستوجب لهذا إلا أن يعفو الله. القاعدة الرابعة اللي هي ختام هذه القواعد الأربع، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تراك لست في حياة، تراك أنت الآن ما تعتبر في حياة، ليست حياة، كل شيء فيها منغص، مسبوقة بعدم، ملحوقة بفناء وموت، منغصة بالأمراض بالفقر، ما في شيء في الدنيا إلا منغص. النبي عليه الصلاة والسلام أحب عائشة وجاه تنغيص بالإفك، إبراهيم عليه السلام أحب إسماعيل وجاه تنغيص بالذبح، ابتلاء بلاء مبين اللي فيها كل تنغيص، كما قال علي رضي الله عنه يقول اعتبروا بأحسن ما فيه. مش أحسن ما فيه، العسل يخرج من حشرة، من دبر حشرة ولا من فمها، الماء يخرج من التراب والطين، اللبن يخرج من فرث ودم، يخرج من بين الفرث والدم مختلط بها ثم يصف، الرطب يخرج من خشب، المرأة فيها من الحيض والأذى ما الله بيعلم. ولذلك مدح الله نساء الجنة فقال أزواج مطهر. وش في الدنيا هذه؟ وش فيها؟ ما فيها شيء، متاع الغرور. لكن ضعافة عقولنا وتسليط الشيطان علينا وتزيينها، بعنا الدين وضاعت الأعمار وحنا بس هالدنيا هذه. لا، وإذا جلسنا نقول والله الدنيا والدنيا، وحنا ما طلقناها مثل علي اللي تلوى في محرابه مثل كأنه ملدوب، ويقول يا دنيا غري غيري فقد طلقتك 3 لا رجعت فيها، رضي الله عنه. ويطعم الناس وهو عنده السويق يجعل عليه خاتم حتى ما أحد يخلط مع شيء، يشرب السويق والماء والناس يطعمهم من أموالهم هم. غري غيري قد طلقتك 3 الدنيا متاع الغرور، ما فيها إلا غرور. ولذلك وصف الله ضرتها الآخرة، قال ومن حياة الدنيا إلا لهو ولعب، كل ما فيها لهو ولعب تمثيل، إلا طاعة الله وذكره ما ولا. وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان، هي الحياة اللي لا فيها مرض ولا موت ولا فراق ولا تنغيص ولا شيء، هي الحياة. أما هذه ليست بحياة، وهذا كله تسلية أيضا لنا ولأهل أحد، إن مهما أصابكم ترى الدنيا كلها لو جمعت كلها من أول إلى آخر ليست بشيء، وكلما سبحان الله كلما خرجت من قلبك كلما امتلأ بالخير. ولذلك صدق من قال من السلف: الخير كله في بيت مفتاحه زهد القلب في الدنيا، والشر كله في بيت مفتاحه حب الدنيا. وتدبر هذا، والشيطان لن ييأس منك حتى ما يشم في قلبك رائحة الدنيا. هو مثل الكلب، ما دام يشم في قلبك رائحة الدنيا ما يأس منك، ما يأس من عمر ولا شاف في الطريق راح مع الطريق الثاني إلا لأن شم قلبه، شم قلبه ما فيه دنيا، وش يبغى؟ ما عاد فيه مطمع، ما يتعب نفسه معه. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم قال الله تعزية: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. لا تحسبون أحد هي أول ابتلاء وآخر ابتلاء، لا، سنة الله تسليط هؤلاء، سنة الله لابد منها. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن، يعني تبتلى في مالك في نفسك في سمعتك في عرضك. النبي صلى الله عليه وسلم أشرف البشر، ابتلي في عرضه، قيل في عائشة ما قيل، وابتلي في نفسه، وابتلي أشياء كثيرة. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب، لا تقولون دولة عندهم كتاب ويمكن يردعهم، لا، من اليهود والنصارى ومثال، ومن قبلكم ومن الذين أشرف، مع أنهم كلهم مشركين لكن يفرد الوثنيين بأن شركهم أعظم، ولا كلهم كفار، أذن كثيرا، ليس أذن قليل، ستسمعون أذن كثير. ومثلهم من تشبه به من فجرة هذه الأمة ومبتدعيها، ستسمعون منهم أذن كثير في أنفسكم في أعراضكم في أموالكم في أولادكم في كل شيء. قال الله: وإن تصبروا وتتقوا. عليك بالثنتين هذه، الصبر تصبر على حقك، إن كنت أنت مع أول نطحة نطحتين كلمة كلمتين كتبوا عنك في الإنترنت ولا سبوك ولا ضحكوا عليك ولا لقبوك بلقب هونت، خلاص لست في يد الله، تكون تحت يد الله إذا صبرت، تصبر على حقك ولو فعل وما فعل، تصبر على الحق هذا، تصبر على الدين، تصبر على الطاعة. والثانية: احذر تؤتى من قبل ناس، ينهار من تحتك التراب المعصية. ولذلك قال: إن تصبروا وتتقوا، أسباب النصر. ولذلك إيش قال هذاك اللي قال أنا أصلهم ويقطعوني، قال: لا يزال معك من الله عليهم نصير ما دمت على ذلك، تصبر وتتقي. قال: إن فعلتم ذلك فإن ذلك من عزم الأمور، يعني من معالي الأمور. ما هو العزم؟ ما هو العزم؟ يقول العلماء: العزم هو إمضاء الأمر المنقح اللي قلبته هذا ثم أمضيته. إذن هو أمرين: تنقيح الأمر ثم إمضاء. والحزم هو تنقيح الأمر. قال: لأحزمنك حزم السلمة، يجمعون السلم لأنها أقوى الأعوام، تحزم أمرك وتفكر فيه وتشاور وتستخير، هذا حزم، تنقح تنقيح ثم تعزم، كما قال ومرت معنا: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. إذن العزم هو إمضاء الأمر المحزوم المنقح. وأما العزم بدون حزم فهذا مذهب صعاليك العرب اللي يقولون: إذا هم ألقى بين عينيه همه ونكب عن ذكر العواقب جانب، يعني إذا صمر على شيء ما يفكر في العواقب، هذا نوع، لكنه مو هو العزم الكامل. العزم الكامل هو مع الحزم. هنا الآن لماذا تعزم؟ لأنك تريد مصلحة الدين، ما عندك فيه أذن كثير يسب يشتم، ما عندك فيه، هذا يقهرهم. بعدين سكوت، لا تجادل، لا تعطي وجه، اسكت وامضي في طريقك، يحترق هو يموت. هو أصلا الشيطان مسخر عليك حتى يخفف من عزمك أنت، فأنت اخسره بس وامض في طريقك وانشر الحق واهدم الباطل، يموت هو. ما وش بضاعته؟ بضاعته يسب ويشتم، خليه يسب ويشتم، خليه يسب ويشتم. الله عز وجل في أول الصفحة ما سلم منه جل وعلا، هو قادر يخرسه. قال: وإن تصبروا وتتقوا. لكن الآن لماذا يصير لهم صولة علينا؟ أول شيء إما ما صبرنا وهونا ونجح كيدهم فينا، وإما ما اتقينا الله أتينا من قبل ذنوبنا، نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أهل أحد منين أتوا؟ من قبل أنفسهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسهم. إذن إذا أردت النصر التام من الله احفظ نفسك أنت، وإذا زليت توب إلى الله، اتق الله، لأن التوبة مرة معنا في الأعراف وهنا في آل عمران التوبة لا تسلب منك اسم التقوى المعصية إذا كنت متقي. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذن إذا تذكرت وتبت ما يسلب منك اسم المتقي لأنك بشر إنسان، لكن لا تصر وأيضا تصبر. ثم قال فإن ذلك من عزم الأمور، هذا العزام اللي هو من أولي العزم. الآيتين الأخيرة اليوم أيضا يفضحهم الله عز وجل هذول اللي يقترحونه ويفضح غيرهم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، شوف أول شيء إن الله اللي أخذه، من اللي أخذ الميثاق؟ الله، هذا أول تعظيم. بعدين أخذ ميثاق، ما أخذ عقد ولا عهد، لا ميثاق. ولذلك البيع سمى عقود، لكن لما جاء في النكاح قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إذن الله أخذ ميثاق من الذين أوتوا. شوف كلمة أوتوا إيش معناها؟ يعني العلم مو بفضل ولا فضل أبوه ولا أمه ولا ذكاءه ولا شيء، الله آتاه العلم. ثم ضريبة العلم هذه ومقابل العلم ميثاق. ما هو الميثاق؟ شوف يعني تهييب هذا الأمر وتعظيمه. رب العالمين أخذ ميثاق على كل من آتاه الله علم، لا تقول العلماء لا، حتى أنت لو آتاك الله مسألة واحدة وعلمك إياها عليك ميثاق، لا تكتب، بلغوا عني ولو آية. وكلما زاد فضل الله على الإنسان وعلمه أكثر كلما زاد الحمل عليه أكثر. ولذلك العالم إما صديق ما فوقه الأنبياء، وإما كلب وحمار كما في الآيات، سماه الله عز وجل كلب أو أسوأ من الكلب، فمثله كمثل الكلب ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. والثاني مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، فهو يا إما فوق يا إما مثل بالدواب بالسوق، بل هي أحسن منه. والله إن الكلب والحمار أحسن من عالم السوق، على الأقل هذا يسبح الله ولا يفتن الناس. طيب ما هو الميثاق هذا؟ لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولذلك الصحابة إذا كثروا عليهم بعض التابعين وأضجروهم قالوا والله والله لولا آيات في كتاب الله ما حدثناكم بشيء، لكن قطعت قلوبهم هذه الآيات، هذه الآية واللي في البقرة، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعين، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. وهنا لتبيننه للناس ولا تكتمون، لا تكتم الحق في الرجال في العقائد، لا تشتري أهواء السلطان، لا تشتري أهواء الجمهور، لا تشتري سكوت الناس عنك، لا تشتري مدح الناس لك، لا تشتري منصب، لا تشتري شهرة، فتنة. العلم هذا الآن إنما هو فقط يأخذون للصدارة، يروح يأخذ شهادة شهادتين ويصير في منصب ويتصدر عن الناس، وهو أضل الناس وهو أكثرهم إثم يوم القيامة. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، أول من تسعر بهم النار. قال فنبذوه وراء ظهوره، اليهود منافقين من فسد من هذه الأمة من أهل الدين والعلم، نبذوه. شوف كلمة النبذ دليل على الإهانة والاستغناء. العرب تقول نبذه نبذ النواه، النواه يضعونها فوق الأصابع ثم ينبذون. هؤلاء يعني ما قال تركوه، لا قال نبذوه، مثل ما تحط النوى وترميه، يعني اعرضوا عنه بعدين ما رماه قدامه بعد يمكن يرجع له، نبذه وراء ظهره. هكذا فعل بالقرآن والسنة والحق الواضح، فعل به فعله بالنواه ونبذه وراء ظهره، ما عاد في خير. هذا اللي يكتم ما عاد في خير. واشتروا به ثمنا قليلا، مع غير النبذ راحوا يستفيدون منه، يبقى عندهم صورة العلم. وقال هذا الشيخ إذا قال سمع، وإذا خطب زوج، وإذا تكلم يتصدر به ويأكل به. اشتروا به ثمنا قليلا، أعوذ بالله. الناس الآن يقولون علماء السلطان، علماء السلطان كلهم سوا، اللي يبيع دين للسلطان يبيع للناس يبيع للجمهور يبيع للناس، كلهم سوا، بعضهم أخبث البعض. أهم شيء ما نطق بالحق، شيطان أخرس ما ينطق بالحق. قال واشتروا به ثمنا قليلا، قال الله فبئس ما يشتروا، يعني بئس الصفقة، صفقتهم خاسر. ولذلك سبحان الله اللي يكره الناس كلهم عالم السوء، لو الناس فيهم بصيرة حتى اللي يستفتون تراهم في قراءة قلوبهم يذمون، حتى في قراءة قلوبهم يذمون. يقول الملك خالد الله يغفر له أحد ملوك السعودية زار عالم يظهر الزهد والعلم وكذا وبعيد عنهم، وكان معه عالم يتلحس وكذا، يوم طلع من بيته التفت لهذا قال هذا الشيخ مو بالشيخ، حتى الملك خالد صريح يعني قالها، لكن غيره ما قالها، وكل يقول كل داري إن أنت ماكل شيخ، أنت تاكل بدينك. فقال الله عز وجل فبئس ما يشترون، احتقار الناس لهم، إضلالهم للناس، عذاب الآخرة، غير ذلك. قال لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هذه تكثر في أهل الدين في الأمة، هذه يفرح بما يأتي، الآن يكتم الحق ويفرح، شوف أعوذ بالله الضلال، يمدح على الباطل يفرح، يفرح بما أتى، يأتي جريمة ويفرح به، يخالف السلف يخالف الحق ويفرحون بما أتى. والثانية أشد منها، يحب أن يحمد بما لم يفعل، لو هو بعالم نفع الناس، لو هو باللي قاب ميراث النبوة، لو هو باللي حفظ الآثار وبثها في الناس ويفرح، يحب أن يحمد بما لم يفعل، ما فعل شيء، فعل إضلال، يحب أن يحمد ويمدح على ذلك. وهذا صفات في المنافقين وفي أهل الكتاب فيهم واضحة، وفي من شابههم من هذه الأمة. قال الله: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. والله لو كان في أكبر منصب، ولو سماه الناس إمام الدنيا، ولو سموه ما سموه، ما نجا من العذاب، بل له العذاب الأكبر، ولهم عذاب أليم مؤلم، لأن الله يغار على دينه. وأعظم الذين اعتدوا على دين الله هم علماء السوء وأهل الفجور وأهل الحيل وأهل الرأي وأهل البدع وأهل القياس، هذول اعتدوا مو على أبدان الناس ولا اعتدوا على أموال الناس، اعتدوا على دين الله ويحسبون الله تاركهم. الله عز وجل وش قال لأحب الخلق له؟ وش قال له؟ قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. الله يغار على دينه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا محمد لو يتقول بعض الأقاويل عليه الصلاة والسلام وحاشاه، فكيف باللي ماخذ الراحة وتقول في الدين ويبتدع ويفتري ويحتال ويسب ويشتم ويمدح البدع ويذم أهل الباطل، يتقول كل يوم آلاف الأقاويل. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، لا تغتر، لكنه يمهلهم مثل ما أمهل اللي قبلهم، ولهم عذاب أليم. ثم رد الله عز وجل على اللي قالوا إنه فقير وهم أغنياء، وش قال؟ ولله ملك السماوات، هو مو فقير سبحانه، السماوات هذه والأرض ملكها الأول والتالي وميراثها كلها له، وهذه جزء من ملكه جزء من غناه، كان الله ولم يكن شيء ولم يكن محتاجا لشيء، لا عرش ولا كرسي ولا سماوات ولا أرض ولا ملائكة ولا بشر، كان الله ولم يكن شيء، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، لكن من ملكه السماوات والأرض. وأنتم تقولون فقير، والله على كل شيء قدير، يعني حتى ذولا قادر على يخرسهم يحرقهم يميتهم، قادر أصلا أنه ما يتكلموا بكلام هذا، لكنه قدير وحكيم سبحانه وتعالى، كل شيء له فيه حكمة وعزيز، ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. فتأملوا هذه الآيات كيف تكون مثل الماء البارد على الظمأ لأهل أحد خاصة، ثم لنا إلى يوم القيامة، كيف تأتيك هذه الآيات معزية معلمة مسلية واعظة لو وافقت قلوب حية. وبعدها العشر الآيات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى صلاة الليل يقرأها، وهو أول ما يقول، ثم يقول مثل ما روي عنه أنه يذم من قرأها ولم يتدبر، العشر الآيات اللي ختم الله بها سورة آل عمران. فنسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعله لنا هدى ونور، ويجعله ممن يسوقه ويقوده إلى رضا الله والجنة، ونعوذ بالله أن يكون القرآن ممن يزخ به في قفاه لنا، فإن القرآن إما أن يكون أمامك ويوديك الجنة، وإما أن تجعل خلف ظهرك فيزخ بقفاك إلى النار، ما في إلا واحدة مثلتين. للذين آمنوا هدى وشفاء ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ونسأل الله أن يزيدنا فيه علما وفهما وعملا وتلاوة، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.